الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال باب الربا. عن عباده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث يعني يكاد يكون من أجمع، أو هو أجمع حديث في باب الربا، ولذلك هو جزاه الله خيرا أنه أتى بهذا الحديث. هذا الحديث جمع 6 أصناف: الذهب والفضة والبر أي القمح، والشعير، والتمر، والملح. هذه الأصناف 6 اتفق العلماء على أن الربا يجري فيها، وسنذكر يعني ما يعني المراد بجريان الربا فيها. عموما الآن هو عندنا نوعان من الربا في هذا الباب: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، الفضل في اللغة أي الزيادة، فهناك أشياء سنرى أن الربا، أو هذه نبدأ بهذه، هذه الأصناف 6 يجري فيها ربا الفضل، فلو بادلت قمحا بقمح لا يجوز الفضل. لو إنسان عنده قمح من نوع ما، قمح أمريكي وأنا عندي قمح روسي أو قمح مصري، بادلنا، لا يجوز أن أخذ صاع بصاع ونصف أو صاع، لا، مثلا بمثل. إذن ربا الفضل نهي عنه بقول صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. ربا النسيئة أنني أقول له: خذ هذا وإيتني بالآخر بعد مدة، هذا نهي عنه بقول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. يدا بيد يعني اعطي وخذ، لابد، لا يتأخر. إذن الآن هذه الأصناف يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. عموما الكلام الآن على أن هذه الأصناف اتفق العلماء على جريان الربا فيها، ثم اختلفوا هل يلحق بهذه 6 غيرها أم لا. اختلفوا هل يلحق بهذه 6 غيرها أم لا، يعني هل هذه 6 فقط هي التي يجري فيها الربا أم هناك غيرها. عامة أهل العلم خلافا لندرة لا يعتد بقولها في هذا، على أن الأمر ليس قاصرا على هذه 6، هذا واضح، ليس قاصرا على هذه 6. بل يقاس عليها غيرها. إذن اتفقوا على هذا المبدأ الآن، أن هذه 6 يقاس عليها غيرها، ولكن يا ترى ما هي العلة في هذه 6 حتى نقيس عليها غيرها. هذا واضح ولا لا؟ إذا نريد أن ننظر إلى هذه الستة، ما العلة حتى نقيس عليها؟ يعني الآن ننظر، لو وجدنا العلة ودلت الأدلة على هذه العلة، إذن لو أن شيئا آخر اشترك مع هذه الستة في نفس العلة سيكون ربويا مثلها. هو عموما هذا الكلام تمهيد، أنا ننهي على السبورة إن شاء الله بشكل يسير وينتهي الأمر. إذن الآن عند الأصناف الستة، وقد اتفق الفقهاء جلهم على هذا، على أن الذهب بعد أن خلاص، هناك بعض الفقهاء قالوا لا يلحق بالستة، وقلنا هذا كلام متروك واضح، إذن الستة سيلحق غيرها، ولكن اتفق هؤلاء الذين قالوا أن هذه الستة لها علة على الآتي: على أن الذهب والفضة لهم علة واحدة، وعلى أن الأصناف الأربعة الأخرى لهم علة واحدة. إذن الذهب والفضة لهم علة، وهذه الأصناف الأربعة لها علة. في الحقيقة الحنابلة لهم رأي غير ما اختاره ابن قدامة هنا في العمدة. يعني الحنابلة، وفي الحقيقة معهم الأحناف، وهنا سأوسع شيئا ما على خلاف القاعدة، ولكن هذا الباب التوسع فيه لن تضر إن شاء الله بل ستبين. يرون أن العلة في الذهب والفضة الوزن، واضح؟ هو طبعا عندما يتكلمون بالأساس يتكلمون عن علة ربا الفضل، لماذا هذه الأشياء لابد أن تكون مثلا بمثل، وربا النسيئة سنشرحه إن شاء الله في القواعد. يبقى إذن العلة هنا الوزن، والعلة في هذه الأصناف الأربعة الكيل. يبقى لماذا يجري الربا في الذهب والفضة؟ لأنهما كان يوزنان. ولماذا جرى الربا في هذه الأطعمة الأربعة أو هذه الأشياء الأربعة؟ قالوا لأنها كانت تكال. إذن وبالتالي كل ما يكال أو يوزن، يؤكل أو لا يؤكل، يجري فيه الربا عندهم. هذا واضح ولا لا؟ نعم. هناك الشافعي له قول آخر، أن الذهب والفضة جوهرية الثمنية، يعني يريد أن يقول لا يلحق بها غيره، واضح؟ والأصناف الأربعة الطعام، أنه يطعم يؤكل. والطعام عند الشافعية يشمل القوت، الفاكهة، الدواء، الإدام، ممكن نحن نقول مثلا الخضروات عندنا، هذا كله يعني الفاكهة مثلا كالموز، خضروات كالفلفل مثلا، الدواء معروف الأدوية، واضح، إدامات يعني ممكن تسمن هذه الأشياء عند البعض، القوت الذي به بنية الجسم كاللحم مثلا، البر. هذا جيد. الشافعي في مذهبه القديم كان له قول آخر، وهو أن هذه الأشكال نفس الكلام، لكن كان يقول في الأصناف الأربعة الطعم أو الطعم أنها تؤكل يعني تطعم مع الكيل أو الوزن. يعني إذن الآن مطعوم يكال أو يوزن. وبالتالي البيض الذي يعد يباع عددا سيكون ربويا على مذهب الشافعية الآن وليس ربويا على مذهب الشافعي في القديم، تفهمون؟ لأنه لا يكال ولا يوزن. لو أننا مثلا قلنا الخضروات التي تباع بالحزم، تعرفون هذا؟ هذه لا تكال ولا توزن، إذن على مذهب الشافعي في القديم لم تكن ربوية، ولكن على الجديد صارت ربوية. مالك رحمه الله رأى أن هذه الذهب والفضة في الأساس كالشافعي لا مشكلة، واضح، ورأى في هذه الأشياء أنها قوت مدخر وما يصلح القوت. يعني قال البر والشعير والتمر كانت أقوات المسلمين في هذا الوقت، طعامهم الأساسي الذي عليه بنية الجسد، والملح كان هذا هو الذي يصلح القوت ولا بد أن يكون مدخر. إذن الآن على كلام مالك في علة ربا الفضل، إذن الفاكهة ليست ربوية والدواء ليس ربوي والخضروات القوت، وما يصلح القوت من الأشياء التي تصلحه، واضح، سيكون هكذا. يعني مثلا سمن إلى غير هذه الأشياء، وكذلك أيضا يعني التمر يلحق به الأشياء الشبيهة له من الحلوات وغير ذلك كما يقولون. هناك رواية عن مالك رائعة جدا، هذه لابد منها، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، بمعنى هنا في هذه الرواية الإمام مالك يرى لو أن الناس في زمن ما استعملوا جلود الحيوانات يبيعون بها ويشتغلون، مثلا قلة الدراهم والدنانير فاضطر الناس مثلا إلى أن يستخدموا الجلود كشيء بدلا من الذهب والفضة يباع ويشترى بها أو مع الذهب والفضة. فمالك رحمه الله هنا رأى أنها سيكون فيها نفس المعنى في الذهب والإيه، وطبعا بلا شك مطلق الثمنية هذا بناء على هذا، وهذا لا يمكن القول إلا به، في الحقيقة ستكون عملاتنا المعاصرة يجري فيها الربا. إذا كان مالك قال الجلود، والجلود أصلا لو كان يباع ويشترى بها يعني سيشترى بها الأشياء الرخيصة غير هذه العملات التي يشترى بها الذهب نفسه والفضة نفسها، فهذه العملات نشتري بها الذهب نفسه والفضة نفسها، هذا واضح ولا لا؟ تمام. إذن الرواية هذه مطلق الثمنية، يعني أي شيء يستخدم في الشراء سيكونها ربوية. أما هذه الأصناف الأربعة واضح فالخلاف فيها كما ترون، يعني يكاد يكون أيضا مذهب مالك فيه قوة، لأن هذه الأصناف الأربعة يعني أخص ما فيها هذه الصفة، لكن عموما كلام الشافعي أيضا فيه قوة، وسأذكر دليل كل مذهب حتى يفهم الطلاب هذه المسألة بالذات وننتهي منها. يعني خالفنا القاعدة شيئا ما، كنا في الكتاب هذا نريد أن نسرع، ولكن في الحقيقة هذا مهم جدا. الآن الدليل بماذا استدل الحنابلة على أن العلة الوزن والكيل؟ قالوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بلال يبيع التمر الرديء بالتمر الجيد والصاع بالصاع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي آخر الحديث قال الراوي وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الميزان مثل ذلك. سنشرح هذا. إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يبيع تمرا رديئا بتمر جيد ولكن صاعين ولكن يبيع صاعين من الرديء مقابل صاع من الجيد، إذن هذا فضل ولا ليس فضل؟ ربا فضل، صحيح ولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم قال الراوي وقال في الميزان، ليس المراد بكلمة الميزان الذي هو آلة الوزن، لا، الميزان أي الموزون، أي الشيء الذي يوزن، مثل ذلك، مثل ما قال في التمر الذي كان يباع كيلا. إذن قالوا فهمنا، إذن قال لا تفعل هذا في التمر الذي هو مكيل، الذي هو مكيل، ولا تفعل هذا في الموزون، إذن قالوا الربوي إما مكيل وإما موزون. إذن الذهب والفضة كانوا موزونين فعلا، وهذه كانت مكيلة، إذن العلة ها الوزن والكيل. واضح ولا لا؟ واضح ولا نعيد مرة أخرى؟ لا، يعني لا إشكال أن تكون. الشافعي انتقل نقلة أخرى، قال عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. إذن هنا الشافعي صراحة فعلا أتى بحديث لابد أن ننظر إلى هذا المعنى. يبقى إذن إلا مثلا بمثل، إذن تحريم الفضل، صحيح ولا؟ والعلة صريحة جدا عن بيع الإيه؟ الطعام. لذلك إذن قال الشافعي إذن العلة في هذه الأصناف الأربعة ماذا؟ عن الطعم، أنه يطعم، وبين هذا. وإذن في الحقيقة نظر إلى أن مسألة الوزن والكيل ليست علة، ولكن الوزن والكيل هو وسيلة وأداة لتحقيق مثل. ها تفهمني ولا لا؟ يعني مرة أخرى يعني الآن الشرع حرم الفضل، صحيح، ولابد أن يكون مثلا بإيه؟ كيف نتأكد أنه مثل؟ إما أن يكون موزون فنزل، وإما أن يكون إيه؟ إذن الوزن والكيل ليس علة، ولكن الوزن والكيل هما الوسيلة اللذين يتحقق بهما أن نتيقن أن هذا مثلا لذلك. يبقى إذن في الحقيقة الوزن والكيل أداة لتحقيق المثلية. فهمنا كلام الشافعي؟ طب مذهب الشافعي في القديم مبني على ماذا؟ مبني على أن الحديث الأول ظهر منه أن الكيل والوزن ها علة، والحديث الثاني ظهر به أن الطعم علة. إذن تكون العلة مركبة من كليهما، فيكون الربوي مطعوم يكال أو يوزن، لأنه المطعوم لابد أن يكون مثلا بمثل، ولا يمكن تحقيق المثل بمثل إلا في المطعوم المكيل والمطعوم الموزون. واضح؟ ماشي يا عباد الله. أما مالك رحمه الله فقد أخذ بما ورد من كلام معمر راوي الحديث نهى عن بيع الطعام، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، ففهم، وهذا يسمونه التخصيص بالعرف المقارن للخطاب، أن المراد بالطعام ها هنا ليس الطعام ولكنه القوت. وهذا يعني كلام فيه شيء من القوة، لأننا ورد في زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج صاعا من طعام كما روى بعض الرواة صاع من طعام لم يقل أحد في زكاة الفطر أنها تكون فاكهة أو خضروات أو، ولكن عند الكل لابد أن تكون قوتا. فأحيانا قد يطلق كلمة طعام ويراد بها البر أو الشعير أو القوت، يعني هذا واضح. يعني أحيانا تطلق كلمة طعام ويراد بها القوت أو البر خاصة، يعني واضح. فهنا كلام معمر في الحديث وكان طعامنا يومئذ الشعير دل على أن المراد ليس الطعام ولكن هذا هو القوت، والله أعلم. إذن يعني كلام مالك فيه شيء من القوة. ابن قدامة ماذا اختار؟ اختار هذا مطعوم مكال أو موزون، مطعوم يكال أو يوزن. لم يختر المذهب، اختار رواية أخرى عن أحمد، وهو له اختياراته دائما، وهو إمام يعني جليل حقيقة. نقرأ وإن شاء الله لا لن نقرأ، بل لابد من بيان شيء ثم ينتهي الأمر إن شاء الله حتى يكون الأمر جيد إن شاء الله في الفهم. هذه الأصناف هذا يسمى جنس جنس جنس جنس جنس وهكذا جنس. والجنس تحته أنواع، يعني البر جنس تحته بر مصري، بر أمريكي، وهكذا روسي إلى غير ذلك. الآن انتبهوا لي، هذه أو هذان لهما علة واحدة صح، وهذه أيضا لها علة واحدة. يبقى هنا في هذا، هذا كأن هذا فاصل، هنا نفس العلة، العلة هنا نفس العلة. نعم، هنا الذهب والفضة ماذا سنلحق بهما في العصر الحديث؟ العملات المعاصرة. هذا واضح ولا لا؟ نعم. طب عندي قواعد، ثلاث قواعد مهمة جدا، وينتهي درس الربا في الحقيقة. القاعدة الأولى، إذا اتفق يعني سأبالغ في الكلام رغم أنه لا احتياج لهذا ولكن سنبالغ، نقول إذا اتحدت العلة واتحد الجنس. حرم التفاضل وحرم، أو نجعلها إذا اتحدت العلة واتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض، يعني وجب مثلا بمثل، هذا هو التماثل، والتقابض يدا بيد، يعني مثلية ويدا بيد. هذا اتحد العلة واتحد الجنس، ما مثاله؟ ها؟ ما مثاله؟ اتحد العلة واتحد الجنس، يبقى ذهب بذهب، يبقى مثل ذهب بذهب، أو بر ببر، أو تمر وهكذا. يبقى وجب التماثل وجب التقابض، إذا مثلا بمثل يدا بيد. القاعدة الثانية، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس، لا يشترط التماثل، بل يجوز التفاضل، ولكن يدا بيد. ما مثاله؟ تحت العلة. إذا نحن إما هنا وإما هنا لن نتجاوز. ها، ذهب بفضة أو ذهب بعملات، تمر ها بشعير. إذا هنا لا يشترط أن يكون تبيع جرام ذهب بجرام فضة، بل جرام ذهب بجرامات من الفضة، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. ذهب بعملات، يبقى الذهب بآلاف من الجنيهات، ولكن لابد أن، ولذلك لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن العلة مع العلة واحدة مع العملات. فهمتم الآن؟ وتمر بشعير، لا مشكلة أن يكون الشعير أكثر، ولكن ها يدا بيد. القاعدة الثالثة والأخيرة، وهي إذا اختلفت العلة قطعا اختلف الجنس، لأننا ها، ولكن سنكتبها من باب التأكيد. إذن هنا ماذا سيكون؟ ها سنمر صح عبر هذا الفاصل صح. مثاله ها يعني بر بذهب صح، أو شعير بعملات أو بفضة صح، أو تمر بفضة أو ملح بعملات صح، جاز كل شيء ولا إشكال. يبقى هذه لن يكون لها علاقة بالربا خالص. إذن يجوز أن أبيع البر بالذهب، البر كثير والذهب قليل، أو البر بالعملات، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. يعطيني البر وأعطيه الثمن فيما بعد، أو أعطيه الثمن سلما ويأتي بالبر فيما إيه؟ فيما بعد. هذه الثلاث قواعد تجمع كل شيء إن شاء كل شيء إن شاء الله. مرة أخرى. طيب نقرأ إن شاء الله، نقرأ. بقي أشياء قليلة هو أضافها، ولكن هذا هو يعني ما ذكرناه هو معظم ما في الدرس. قال رحمه الله: باب الربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التماثل يدا بيد. إذا يشترط التقابض، ولكن هذا متى؟ تكتب فوقها كيف شئتم يدا بيد عند اتحاد العلة، لأن لو اختلفت العلة لا يشترطها يدا بيد. هذا فهم العلماء كلهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون. هو إذن أخذ بقول من؟ ها الشافعي في القديم. وهو في الحقيقة ليس كذلك، هي رواية عن أحمد، يعني وأخذ برواية عن أحمد التي شابهت قول الشافعي القديم. هو يأخذ أخذ برواية عن أحمد، ورأى أن معظم العلماء عبر التاريخ يأخذون بهذه الرواية. قال: ولا يجوز بيع مطعوم، مع أن الشافعي أنفسهم صاروا يقولون هذا قول مهجور لا يعول عليه هكذا يعني. المهم، قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ماذا بجنسه؟ إذن هذه القاعدة الأولى، اتحدت العلة واتحدت. ها تفهمون ولا؟ طيب. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، ولا موزون كيل. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي عندما أبيع التمر بتمر، أبيع تمرا بماذا؟ لا أبيع وزنا بوزن. لا بد أن أبيع كيلا بكيل. لماذا؟ قالوا لأن الشرع قال مثلا ها بمثل، والمثلية لابد لكي تتحقق من مراعاة المقدار الشرعي. طب هذه مشكلة، قد لا الناس تتعامل بالوزن، إذا لا مشكلة أشتري تمرا وأبيع تمرا منفصلا، أشتري منه تمرا كما أحب ونبيع هذا ولا نشترط، أشتري كما أريد وهو يشتري تمري كما أريد ولا نقايض. واضح؟ وكذلك لو أني أبيع سكرا بسكر، إذا لابد من الوزن بالوزن، وهذا مهم الناس لابد أن تعلمه. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، وقال البر بالبر كيلا بكيل. فدل هذا على أن المكيل، لأن هذه صورة ضيقة جدا، أنت تبيع شيئا ربويا بجنسه، فلابد من مراعاة المعيار الشرعي، غير البيع المعتاد. أنا أبيع برا بنقود، أبيعه وزنا، أبيعه كيلا، أبيعه كيف، أبيعه جزافا. تعرفون الجزاف؟ كأن يكون هذا قدر كبير موجود، أقول بعتك كل هذا، الذي يسميه المصريون شروة. واضح؟ إذن مرة أخرى، إذن لتحقيق المساواة الشرعية، لتحقيق مثلا بمثل، لابد من مراعاة المعيار الشرعي. يبقى المكيل، لكن ما لم يكن له عرف في الحجاز فننظر عرفه عندنا، أو يعني لا داعي لهذا الآن، يعني حتى لا، يعني لأن الحنابل لهم كلام ونحن سنخالفهم، فالناس فهذه مسألة اجتهادية نتركها، لكن عموما فهمنا الآن لابد من مراعاتها المعيار الشرعي. قال وإن اختلف الجنسان جاز بيع كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. هذا ماذا؟ القاعدة الثانية، صح؟ صحيح ولا لا؟ التعدد العلة واختلف الإيه؟ جاز بيع كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. لذلك قال إيه؟ انظر، قال وإن اختلف الجنسان جاز بيع كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل العقد إلا في الثمن بالمثمن. الثمن بالمثمن هذه ماذا؟ القاعدة الثالثة. الثمن الذهب والفضة، المثمن السلع. إذن هذا اختلفت فيه ها؟ اختلفت فيه ماذا؟ ها؟ العلة. الجنس أكيد اختلف، طالما اختلفت العلة ده أنت انتقلت. واضح ولا؟ ولذلك قال إذن هو ذكر كل هذا، ولكن أنا أريد أن أنوه على شيء. هو قال إذا اختلف الجنسان جاز بيع كيف شاء يدا بيد. ما معنى كيف شاء؟ يعني لا يشترط مثلا، يكون ذهب قليل وفضة كثير، تمام؟ قال ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. هناك شيئان لابد أن نفرق بينهم، النساء والتفرق قبل القبض. ما الفارق بين الاثنين؟ النساء أن نتفق على التأجيل، فأقول بعتك هذه الفضة بالذهب، واضح، أخذ الذهب وأعطيك الفضة بعد يومين أو بعد شهر، إذن هذا يسمى نسيئة مؤجل. أما التفرق قبل القبض فبعتك ذهب بفضة ثم أتاني هاتف فشغلت وانصرفت مع أننا كنا ننوي أن نتقابض ولكننا لم، يبقى التفرق قبل القبض ينافي قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، والنساء اتفاق على مصادمة يدا بيد. يعني إذن هناك فارق بين النساء والتفرق قبله، النساء هناك اتفاق على عدم القبض أصلا، أما التفرق قبل القبض قد يكون عمدا وقد يكون بغير عمد، لكن في النهاية لم يقع يدا بيد. فهمتم الفرق؟ لذلك هو قال هذا وذاك، صح؟ يعني هو فرق بين الاثنين، قال لم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل. إذن هذا ليس شيئا واحدا، هذان ليس شيئا واحدا. لا أدري هل اتضح لكم أم لا. ها؟ لا يجوز هذا طبعا، هذا الكلام كله موافقين عليه، ده نص الأحاديث يدا بيد. يبقى يدا بيد تشمل تحريم النساء وتشمل تحريم أيضا التفرق قبل القبض. طبعا هو ذكر كلمة جنس، فهو يريد أن يبين الجنس. قال نعم، قال: وكل شيئين جمعهما اسم الخاص فهما جنس واحد. ما شاء الله، يعني هذا كلام رائع. يعني هو ما هو الجنس؟ كل شيئين جمعهما اسم خاص. كان يقال هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، تمر معقلي، تمر برني، تمر سكري، تمر هذا. إذن في النهاية كل هذا نفس الجنس، وتحت الجنس ماذا؟ أنواع. لا، كل شيئين جمعه اسم خاص فهما جنس واحد. إذن بر مصري، بر أمريكي، كلها جنس البر، ولكن أنواع من البر، فهذه كأنها شيء واحد. إذن الآن ذهب بذهب، بر ببر، يبقى بر مصري بر أمريكي، إذن اتحد الجنس، إذن لابد مثلا بمثل. يقول: جمعهم اسم خاص إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس هي أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. هذا طبعا غير واضح، سأقول هذا. ما الذي مراد بفروع الأجناس أجناس؟ طبعا الآن فروع الأجناس أجناس، يعني الآن هذا بر لو طحن صار دقيقا، صح؟ صح. وهذا شعير لو طحن صار دقيق البر ودقيق الشعير. فهل يقال طالما دقيق دقيق إذن هما جنس واحد؟ لا، دقيق البر هو بر، ودقيق الشعير إذن هذان جنسان. هذا معنى فروع الأجناس أجناس، تبعا للأصل. فالدقيق فرع للبر، وهذا الدقيق فرع للشعير، إذن هذان جنسان لأن أصليهما جنسان. كذلك الأدهان، دهن الإبل ودهن البقر، فهذا الإبل جنس والبقر جنس، إذن يكون دهن هذا ودهن هذا جنسان. وبالتالي لو بدلت دقيق بر بدقيق شعير يجوز التفاضل، ولكن لا بد أن يكون هذا. فهمتم ولا لا؟ هذا معنى الكلام. إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها دقيق دقيق، دهن دهن. ولذلك قال كالأدقة والأدهان. لعل المسألة واضحة، صح؟ قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. هذا أيضا كلام مهم جدا. إذن لا يجوز بيع الرطب باليابس. نعم، بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب هذا بلح فيه ما زال لم يدخل النار أو لم يجف، لم يجف، واضح. والتمر هذا معروف، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يبقى التمر هذا رطب ويابس بعد ذلك، صحيح؟ جف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني هل عندما يصير تمرا يقل؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن لا يجوز بيع الرطب بالتمر، إذن لا يجوز بيع رطب بيابس من جنسه. لماذا قال من جنسه؟ لأن مع الجنس يشترط مثلا بمثل، لكن لو كان من غير جنس لا يشترط مثلا بمثل. قال: ولا خالصه بمشوبه. كان يأتي بلبن فيه غش ويبيع بلبن خالص. عندنا قاعدة، ما هي؟ قال الفقهاء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ماذا قال الفقهاء؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني الآن لو أننا لم نتأكد أنهما مثلا بمثل، كأننا تأكدنا أنهما متفاضلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب؟ قال: فلا. يعني نجهل، لن نتأكد من التساوي، إذن هذا كأننا تيقنا التفاضل، تيقنا الحرمة. يبقى لا يجوز بيع الخالص بيه المشوب كمثلا حنطة قمح فيه شعير بقمح ليس فيه شعير، إذن هذا مشوب خالص لا يصلح، واضح؟ لأن هذا يخل بمثل يخل بالمثلية. قال ولا نيئه، والبعض يجعلها نيئه بمطبوخه، يعني هذا النيئ هذا الذي لم يوضع في النار، والمطبوخ هذا الذي وضع على النار. يضربون مثال بالقمح والهريسة، فالهريسة كان أصلها هكذا ولكن وضعت على النار، فالنار تؤثر في الشيء، واضح، تذهب الرطوبة وتعقده، فيكون هنا لا تساوي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ما هي؟ قال وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. إذن المزابنة لو أنك تشتري التمر بتمر، هذا التمر معلوم، لكن التمر الذي في رؤوس النخل غير معلوم، ولذلك هذا هنا جهل به بالتساوي، واضح؟ وقد اتفقنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. هذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم حتى لا نطيل، مع بداية الدرس الذي بعده إن شاء الله.